لا الذين غيروا، ولو كان هو من نسب الرسول لا ينفعه، لا ينفعه النسب. هل أبو جهل نفعه النسب؟ عم الرسول أخو عبد الله أبو جهل الذي نزلت فيه تبت يد أبيه، تبت قطعت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال مكذب، كان ضد الرسول. هل نفعه النسب؟ نعم، ما رفعه النسب. لا حد يقول أنا نسبي كذا، أنا نسبي سيد، أنا نسبي شريف، ما ينفع النسب. يوم لا أنساب بينهم ولا هم يتساءلون، فين جوازك؟ ها؟ قال له هذا نسبي، أنا حبيبه، أنا ولد الرسول. لا، أين عملك؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من الله ومن ذريتي يا رب ارفعهم، قال لا ينال عهد الإيه؟ الظالمين، لا ينال عهد الإيه؟ لا أحد يتكل على النسب. بالله هذا الذي يقول أنا شريف أو أنا سيد، لو قتل إنسانا غير شريف وغير سيد يقتل ولا ما يقتل؟ ها؟ الإسلام سوى بينكما، الإسلام سوى، لا نسب، لا يعتبر النسب، إنما يعتبر العمل. سيدنا عمر كان يقول لسيدنا بلال: أعتق سيدنا، وهو أبو بكر هو اللي أعتق سيدنا بلال، افتراه وهو يعذب، مر عليه ويعذب، فقال لسيدي: اتركه وأنا أعطيك عبد غير أحسن منه، يعني في القوة، وهذا اتركه لي واعطاه دعتور مدي واحد ثاني عبد واداله واخر واعتقه الحال. سيدنا عمر بن الخطاب اذا راى سيدنا بلال يقول اعتق سيدنا، شوف يخاطب سيدنا بلال الذي كان بحسب رفعه عمله. اني لا اسمع لك خشخشة يا بلال. الرسول سمع لبلال وهو في ليلة الإسراء والمعراج، نعم، خشخشة، وسأل الملائكة قالوا هذه خشخشة بلال، بمن جاء الرسول يسأله بمن يدى؟ قال: ما أتوضى إلا وأصلي، ما أعرف لي عمل أحسن لي إلا أني كل ما توضيت وأصلي ركعتين سنة الوضوء.